حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام على هذا العلم هو كلام على جملة من مسائل المقدمات، سواء في أبواب المنطق أو في أبواب الفلسفة، وبعضهم يدرج هذا في جملة من مقدمات الكلام، وهو يدخل من جهة الإجمال فيما يصنفه العلماء فيما يسمى بعلوم الآلة. وعلوم الآلة هي العلوم التي توصل إلى علوم كلية قد جاء تقريرها من جهة الأصل عند الأئمة العارفين في هذا الأمر في الصدر الأول من الصحابة والتابعين. ويعلم أن شريعة الإسلام من جهة الأصل إنما جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة تمييز بين علم وعلم، فضلا عن علم آلة يوصل إلى علم من علوم الأصول الكلية. ولهذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكذلك أتباع التابعين كانوا لا يفرقون بين علوم الشريعة، وكلها تدخل في أبواب علوم الدين، ولم يظهر التفريق بين علوم الشريعة من تقسيمها إلى مسائل في الأصول ومسائل في الفروع إلا في القرن الثالث، وظهر بعد ذلك ما يسمى بعلوم الآلة التي توصل إلى علوم كلية، وظهر في أواخر القرن الثاني ما يسميه وأوائل القرن الثالث ما يسمى بتصنيف العلوم الشرعية وتقسيمها إلى ما يسمى بعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم العقائد وغير ذلك. ولكل علم من هذه العلوم علم يوصل إليه، وهذه ما تسمى بعلوم الآلة. فثمة لعلوم التفسير ما يسمى بأصول التفسير ومقدماته، وكذلك للفقه ما يسمى بالمقدمات الأصولية وأصول الفقه والقواعد الفقهية، وكذلك ما يسمى بعلم الحديث وبقسميه الرواية والدراية ما يوصل إليه، ما يسمى بعلوم الحديث ما يسمى بالمصطلح، وهو مصطلح أهل فن على وضع معين ثم طردوا عليه في الأغلب. وكذلك أيضا في أبواب الاعتقاد ثمة مقدمات كلية في هذا الباب من تقسيم على سبيل الإجمال لهذا العلم على ثلاثة أقسام ثم تفريع هذا العلم، وكذلك ما يتعلق ببعض فروعه من تقسيم للفرق والمذاهب والطوائف كالطوائف الإسلامية والطوائف غير الإسلامية والطوائف المنتمية للإسلام والطوائف المارقة الخارجة عن هذا الأمر، وإن كانت من جهة الإطار تدخل في أبواب ما كان له أصل من التشريع السماوي ولكن طاله أو ناله شيء من التحريف، وهذا كله تقسيم وتفريع وتوسيع للشريعة، والعلماء في هذا بين مؤيد ومعارض. وهذا الباب الذي نتكلم عنه هو جزء يدخل من جهة الإجمال في علوم الآلة. وعلوم الآلة يسميها العلماء بعلوم الآلة، أي أنها ليست مقصودة بذاتها كاستعمال الإنسان لآلة معينة توصله إلى مقصود ما، والمقصود هو الذي ينشده الإنسان. فهذه الآلة التي يستعملها الإنسان سواء كانت مقبضا بيده أو كان مركبا يركبه هي آلة توصله إلى مقصوده، وهي من جهة الأصل ليست مقصودا بهذا الأمر. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا العلم وما يسمى بعلوم الحديث وما يسمى بمصطلح الحديث هو من جهة النظر أخذ من جملة من العلوم من أصلها ما يدخل في أبواب العقائد وما يتعلق برواية المشركين والتعامل معهم، ويدخل أيضا في أبواب الأداب والأخلاق ما يدخل فيه أبواب العدالة وخوارم المروءة، وكذلك يدخل في أبواب المقدمات المنطقية التي لا يمكن أن تنضبط بضابط معين وإنما ترجع إلى حدة ذكاء الإنسان وقوة إدراكه. وهذا الذكاء والبديهة وكذلك القرائن التي لا يمكن للإنسان أن يسطرها، وإنما هي مجموعة من التخيلات يستطيع الإنسان أن يخرج منها نصا يستوحي منه حكما على عين، سواء كان هذا العين شخصا بذات عينه أو كان ذلك علما من العلوم أو كذلك حكما من الأحكام، فيترجح عنده حينئذ على هذا الأمر أنه صالح للأخذ أو الاحتجاج أو ليس بصالح. وبعض العلماء يدخل هذا الباب في أبواب المقدمات الكلامية والفلسفة وغير ذلك، وهو من جهة الأصل داخل في هذا النوع لأنه لا يوجد ضابط يضبطه في نصوص الشريعة، وإنما العلماء عليهم رحمة الله لما توسعوا في هذا الأمر كانوا أصحاب ذكاء وصبر. وهذا العلم يتكي من جهة الأصل على أمرين: الأمر الأول يتكي على ضبط الإنسان لمروياته من جهة الحفظ وقوة الإدراك، فإن هذا يورث للإنسان ملكة تجعله يستطيع أن يتفرس في المروي هل يوافق ذلك السياق الذي قد احتمله ذهنه من تلك المحفوظات أو ذلك المخزون، فيستطيع حينئذ أن يميز بين ما يأتي على ذلك النسق أو لا يأتي عليه، كالإنسان حينما يعاشر شخصا ويكثر من الدخول والخروج منه والولوج والمغادرة منه وكذلك سماع حديثه، فإذا ورد إليه كلام لا يتسق مع ذلك النسق الذي قد عرفه عن ذلك الشخص استطاع حينئذ أن يميز بفراسته وإدراكه أن هذا لا يتسق عن ذلك فينكره. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جهة التقسيم العام يقسمون كلام الناس إلى معروف ومنكر، والمعروف هو ما اتسق مع ما عرفه الإنسان في نفسه عما يراد استخبار هذا الشيء سواء كان ذاتا أو ليس بذات، أو كان كذلك أيضا في أبواب المنكر إذا كان لا يتسق مع هذا فإنه يصفه بالنكارة. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة يوسف لما دخل عليه إخوته قال فعرفهم وهم له منكرون، أي عرف هؤلاء الذين أمامه أنهم إخوانه لكنهم أنكروا، وهذه النكارة التي قد انقدحت في نفس إخوانه أنهم أنكروا هذا الشيء يعني أنهم لم يعرفوه، لم يكن على نسق قد عرفوه، فلم يعرفوه عرقا ولم يحددوا أمره، ولكن هو من جهة الأصل عرفهم لأن الإنسان إذا كان صبيا واطلع على شخص كبير في السن ولو رآه بعد ذلك بعشرات السنين يعرفه، لأن تغير الصبي يختلف عن تغير الكبير. فاستنكر أصحاب يوسف وذلك أنه كان صغيرا فكبر، أما يوسف فكان صغيرا وإخوانه كبارا فلم يتغير ذلك التغير فعرفهم. ولهذا الخبر من جهة تلقيه يعرف بأنه معروف ومنكر، ووصفه بهذا لا يقتضي من ذلك صحة أو ضعفا. ولهذا أنكر إخوة يوسف ومع ذلك هو أخوهم رغم إنكاره، وهذه بداهة تقع في ذهن الإنسان، كلما كان الإنسان قويا وحاذقا في سبره وقوة إدراكه استطاع أن يميز المروية وكذلك استطاع أن يميز الذوات وأن يعرف الصالح من الطالح بحدة ذكائه وما وهبه الله عز وجل من قوة إدراك وصبر. الأمر الثاني فيما يعتمد عليه هذا العلم هو ما يسمى بسبر المرويات ممن لم يؤتى حفظا، وكثير من الناس لا يؤتى حفظا لكنه يؤتى بقوة سبر، وهذا السبر هو أن يصبر الإنسان حال الإنسان أو يصبر مرويه، فإذا اختلط بلحمه وشحمه ما عرفه من حال الإنسان سواء كان من باب الأقوال أو من باب الأفعال، وأعظم ذلك وأعلاه أن يخالط الإنسان الشخص أو يخالط غيره على وجه العموم بفعله وقوله، أن يخالطه من جهة المعاشرة فيعرف أحواله ويقارنها كذلك بأفعاله، فإذا ورد عليه شيء من الأمور مما يخالف ما سبره من حاله استطاع أن ينكره لأول وهلة، وحينئذ هذا يوصف الإنسان حينئذ بالدراية والحفظ. لهذا تمايز الناس في هذا الباب، منهم من كان قويا ببلد دون بلد، ومنهم من هو قوي في قبيلة دون أخرى، ومنهم من هو قوي في علم دون علم، ومنهم من هو قوي في مجلس دون مجلس بحسب الحال، ولهذا يتباين الناس. فانقسم الناس من جهة أصل الإدراك بحسب اختصاصهم، ولهذا مسألة الاختصاص بكل باب من أبواب الإدراك هي محل تسليم عند العلماء ولا إشكال عندهم في ذلك، أن العلماء يتباينون من جهة اختصاصهم. ولهذا ربما يكون الإنسان من المقلين في باب من الأبواب ولكنه غاية وحاذق في باب خاص وهو أعلم من غيره ممن يشار إليه بالبنان، وذلك لقوة اختصاصه. فالكوفيون والبصريون والعراقيون على وجه الإجمال لهم أناس على اختصاص فيهم، كذلك من كان فيهم من أعيانهم لكل واحد منهم شخص قد اختص بجانب من جوانب ما يعرفه من حاله. ولهذا كثير من الناس لهم أقوال وأفعال تتنوع بحسب رغباته، فميول الإنسان منهم من يميل إلى الأخبار، ومنهم من يميل إلى الأشعار، ومنهم من يميل إلى الرواية، ومنهم من يميل إلى الدراية، وكل هذه الميول التي يميل إليها الإنسان لها متلقون يعتنون بها بحسب أهوائهم، فيتلقى الإنسان هذه العلوم، منهم من يستوعب هذه الميول فيكون حينئذ شاملا فيها يرجح على غيره، ومنهم من يختص بباب دون باب فيترجح حينئذ على الآخر، ومنهم من يكون مختصا بمروية بلد أو حي من الأحياء أو بشخص من الشيوخ قد ارتحل إليه أو قابله مرة لما عرف من دافع يدفع تلك النادرة التي تدفع الأصل المعروف، فيكون حاد الذكاء ويستطيع أن يصبر الإنسان بقدر يسير. وهذا إذا علم ذلك علم فضل الصدر الأول الذين قد خالطوا هؤلاء الناس وعاينوهم الذين نحن ندرس تقرير كثير من مسائلهم في هذا العلم وما يسمى بعلوم الحديث ومقدمات الحديث ومصطلح الحديث ندرس هذه المسائل. وهؤلاء قد جمعوا بين الأمرين ما يسمى بكثرة الحفظ واستيعابه والأمر الثاني وما يسمى بالصبر، فكانوا أهل صبر وكانوا كذلك أيضا أهل حفظ، فجمعوا بين الأمرين. وهذا أمر قد طوي بساطه عند المتأخرين، فلا يمكن للإنسان أن يجمع ما جمع الأوائل وإن ظن أنه يدرك ما أدركه. ونحن في أبواب العلوم كلها عالة على المتقدمين، ومعنى عالة أننا لا يمكن أن نصل إلى علم من العلوم إلا عن طريق هؤلاء راون فراون فراون إلى أن نصل إلى الآخر. ولهذا يقول كما روى الخطيب البغدادي في كتابه في كتاب الفقيه والمتفقى عن أحمد بن زيد بن هارون قال إنما هو، يعني ما جاءنا من الدين كله، إنما هو صالح عن صالح عن صالح عن تابع عن صاحب عن رسول الله عن جبريل عن الله عز وجل عن الله عز وجل. وهذا إسناد كل أحد يتعبد به لله جل وعلا، لكن هذه الحقيقة وهذه الأسانيد هي الوصول إليها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها جمعه العلماء وهذه القواعد بما تسمى بعلوم الحديث. والأصل الذي ينبغي أن يتقرر أن هذا إذا علم أنه يعرف بالسبر وكذلك بكثرة المرويات، وأنه لا يوجد قاعدة تتسق على نسق معين في سائر أبواب الشريعة، وكذلك كما أنه في العلوم الكلية كذلك في علوم الآلة الموصلة إليها سواء في أبوابنا هنا أو في غير هذا الباب في أبواب الفقه في المقدمات الأصولية وما يسمى بالقواعد الفقهية، وكذلك أيضا في مقدمات التفسير وأصوله، وكذلك في اللغة وأصولها وأصول التاريخ وغير ذلك. لا يوجد قاعدة مطردة بكل حال، فلا يوجد قوم قد اضطردوا على وصف معين، وقد يتصف مثلا قوم من العرب بصفة من الأوصاف إما بالكرم أو بالشجاعة أو بالنبل أو بالقيافة ونحو ذلك، ولكن هذا يكون أغلبي، وفيهم من الأفراد من يعد غيرهم من القبائل من هو أفضل من هؤلاء، ولكن هذا وهذا النادر وهذا القليل الذي لا يخرج عن الوصف الذي يخرج عن الوصف العام من يعرفه من يعرفه الناس بالمخالطة، وهذه المخالطة لا يستطيع الإنسان أن يتحصل عليها إلا عن طريق طول مكث وملازمة وكذلك معرفة للقاعدة الأصلية حتى يعرف الشاذ الذي يستقيم مع غيره. فإذا عرف الأصل ثم عرف ما ندى عنه كان من أهل الحفظ، ومن كان يطلق العبارات على وجه الإجمال جزافا فيصف القوم الفلانيين بالكرم ويصف القوم الفلانيين بالبخل ونحو ذلك لا يستطيع أن يحكم على الأفراد والأعيان، فيحكم على وجه الإجمال فيقع لديه الوهم والغلط، فيظن أن كل من انتسب إلى تلك القبيلة العربية ومنتسب إليها أنه من أهل القيافة أو من أهل الشجاعة والكرم ونحو ذلك، ويدخل في هذا السيء ويختلط فيه مع غير السيء، وهذا حكم إجمالي يستطيعه كل أحد. أما مسألة المخالطة والوقوف على الأعيان بذاتها وهذا أمر يختلف فيه بحسب إطلاق، ولهذا يقال أن الاستثناءات في كل باب من الأبواب تختلف من جهة نسبتها من موضع إلى آخر، فثمة استثناءات تكون قليلة جدا من جهة القاعدة الكلية أو الإطلاق، وكذلك منها من يكون أغلبي ومنها من يبلغ النصف ومنهم ما هو فيه منازعة في إطلاق قاعدة فيه، فلا يوجد تسليم في إطلاق الحذق والذكاء والدهى والكرم على من انتسب لذلك، فيكون ثمة منازعة أصلا في تقرير هذا الأصل، والمنازعة هذه يعرفها الحاذق بالمخالطة وطول الممارسة. ولهذا كثير من الناس حينما يسمع عن قوم من الأقوام أنهم أصحاب وصف من الأوصاف فيعاشرهم يجد أن هذا الأمر نسبي فيهم ليس على إطلاقه. لماذا اختلفت النظرة؟ لأن ثمة قاعدة، هذه القاعدة ليست مضطردة، وثمة نسبة تخرج هذا الأمر. وهذا كما أننا هنا في دراسة مسألة المرويات في الأخبار، هذه تنطبق من جهة الأصل على سائر المرويات سواء في أبواب الحديث أو في أبواب التاريخ أو في أبواب التفسير أو في أبواب السير والمغازي أو في أبواب الملاحم وغيرها، بل حتى في أبواب أيضا في أبواب الأشعار ولغة العرب وصحة المنسوب من عدمه، هذه كلها تدخل في هذا الباب. ولهذا يسمى هذا العلم أنه مقدمات كلامية لإثبات نسبة الأقوال إلى أصحابها، ويدخل في علم الحديث وغيره. ولهذا من أصل في هذا الباب وكان صاحب ملكه وقوه وحفظ في هذا الباب استطاع أن يميز الناس بحسب أحوالهم. وهذه مقدمة لا بد أن يكون الإنسان وطالب العلم على بصيرة وبينة منها، لأن الإنسان إذا أخذ بالقواعد الكلية سهل عليه أن يحكم على الأعيان ويظن أنه يصاف مصاف الحذاق والسابرين لأحوال الناس. كثير من الناس يستطيع أن يعرف أحوال البلدان بما يقرأه عنهم من كتب بوجود البلدان ووجوب الأشخاص ووجود كذلك الأعيان، فيأخذ عنها طباعا معينا، لكنه ليس من أهل الرحلة لهذه البلد، فلا يعرف الطرق ولا يعرف الوديان ولا يعرف أصحابها وأهلها ونحو ذلك، فإذا سبرها كان من أهل الاختصاص فيها. ونحن هنا من جهة الدخول إلى الأعيان والدخول إلى هذا العلوم مما يتعسر جدا، ولكن نضع قواعد لهذه القواعد، ونضع أيضا قواعد لما يند عنها مما يدخل في أبواب القرائن التي لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها، وكثير من الاستثناءات يضعف الإنسان عن إيصالها إلى المتلقي، الاستثناءات عن القواعد الكلية التي يطلقها الناس، ويكتفي الإنسان بنقض هذه القاعدة ولا يستطيع أن يسلب له عامة الناس لقوة إدراكه وقوة خبرته، لأنه لا يمكن أن يدلل على كلامه. فحينما يعاشر أحد من الناس شخصا من الأشخاص ويصبر حاله لعشر سنوات وعشرين سنة، فيعرف حاله من جهة الحلم والغضب والكرم والأدب والخلق والديانة والعبادة ونحو ذلك، فإذا جاءه شخص ونقل قولا عن ذلك الشخص قال: أنت متأكد من هذا الكلام؟ أن هذا الكلام لا يتسق مع ذلك الشخص الذي أعرفه لعشر سنوات، قد عملت معه بالبيع والشراء والسفر والحل والترحال والذهاب والمجيء، أن هذا الكلام لا يتسق على هذا الأمر. ما هو الدليل على هذا الإنكار؟ لا يوجد تعبير وقاعدة معينة يستطيع أن يرد فيها هذا الأمر. ما الذي يستطيع أن يرده؟ يستطيع أن يرده ويقول أن هذا القول منكر وأنت ثقة، واللبس إنما جاء أنك لاقيت شخصا بخلاف الشخص، أو فهمت الكلمة على غير وجهها. كذلك هذا الأمر قد يكون إلى ما هو أبعد من ذلك، من الناس من يكون سابرا للألفاظ والمعاني، فيعرف تراكيب فلان ويعرف لغة فلان، فإذا جاءت لكنة أو عبارة عن فلان يعرف أن هذه الجملة لا تأتي على كلام فلان. لما بعدت الفجوة بين الأوائل وبين الأواخر انقطعت أواصر الصلة بين أو المعرفة بين المتقدمين والمتأخرين. لغة النبي عليه الصلاة والسلام، لغة الصحابة، لغة التابعين فيها تباين. بعض الناس يظن أنها عبارة واحدة، وهذا غلط، بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يختلف قوة عن الصحابة، والصحابة يختلفون جزالة عن التابعين، ويبدأ بذلك البعد بحسب بعدهم واختلاطهم عن العجم، وبحسب اتساع وحوادث الزمان، وكذلك تغير الكلمة، ومنها ما يكون ما هو مطلق عام يشمل مجموعة من الأجزاء، فتنزل في عصر على جزء وتنزل في عصر على جزء معين، فيظن أنها إذا أطلقت في باب من الأبواب شاملة لذلك الجزء الذي لا يعرفه أولئك. وهذا العلم أيضا كما أنه يدخل في أبواب سبر الأشخاص يدخل أيضا في علوم أخرى، فلا بد للإنسان أن يكون سابرا للأعيان، أن يكون شاملا لعلم الشريعة كلها. قد يقول قائل أن هذا الكلام يحيل الأمر إلى غموض ويجعل الأمر في طلاسم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذا العلم وهو عي، وينبغي الإنسان أن يغلق هذا الكتاب ثم يغادر، لأن هذا لا يستطيعه الإنسان. أقول أن الإنسان إذا أراد أن يعرف قيمة أولئك الحذاق النقاد والمؤرخون الكبار الذين صنفوا من ذاكرتهم مصنفات كثيرة، فلينظر إلى هذا الكلام، ومن أراد علما سهلا واحد زائد واحد يساوي اثنين ثم يصبح عالما، فلينظر إلى الخطوط العريضة من كل علم من العلوم، حينئذ يصبح عالما في كل فن من الفنون. علم الحديث وعلم الرواية يتعلق في كل علم، يستطيع الإنسان أن ينقد أمر وهو لاشتراكه بعلم آخر. إذا كنت عارفا بوقائع الزمان والتاريخ وسبر الأحوال ومعرفة البلدان والقبائل وخروج الإنسان من بلد وغدره إلى أخرى، بل ربما يستطيع الإنسان أن ينكر لفظا في رواية مع أن الراوي ثقة لعلم في التاريخ أو لعلم في الأحوال. حينما يأتينا خبر في الصحيحين أو في غيرهما مثلا من حديث عبد الله بن عمر وغيره، حينما يقول الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على كل مسلم صاعا من تمر أو صاعا من أرز أو صاعا من دقيق أو صاعا من شعير، ناتي نقول قف الرز هذه منين جبتها؟ هذه عبارة، نقول الرز منين أتيت العبارة؟ الرز ما كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الصحابة ما اكتشف الرز إلا الصحابة في غزوة من الغزوات حينما كانوا تجاه بلاد خراسان، اكتشف الرز. إذن نعرف أن كلمة الرز هذه من أين أتينا بها؟ لمعرفة في واقعة من التاريخ، أن الرز لم يكن معلوما. إذا من أتى بهذه، هل نقول أنه الصحابي؟ لا نقول أنه الصحابي. من الذي جاء بهذه العبارة؟ نقول هو تابعي، أو في الأحرى أنه من أتباع التابعين أتى بهذه العبارة من باب التجوز، لأن هذا الطعام كان مشهورا. وبه يعلم أيضا، يدخل حتى في أبواب الفقه، حينما نقول لا، يأتي بعض الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع يريد أن يطبقها على الرز، ما كان عندهم رز وما عندهم حبيبات جيد، وإنما عندهم ثريد وعندهم تمر، وكيف الإنسان يأخذ الرز بثلاثة أصابع؟ هذا لا يمكن. ولهذا تطبيق هذا الأمر على الرز وأن النبي كان يأكل مثل هذا الطعام بثلاثة أصابع فيه من الجهل ما فيه. ولهذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الثريد وهو الخبز بالإدام بأصابعه الثلاث، ويأكل التمر بأصابعه الثلاث، ويتتبع الدبة بالثلاث، لأن تتبعها بالخمس لا يليق، فكان هذا من الأدب. ومن أراد أن يدخل هذا في غيره نرد عليه بمعرفتنا في أبواب أخرى، وهذا يدل على أن علم النقد وعلم الفهم يدخل في أبواب عديدة، كلما كان الإنسان بصيرا فيها استطاع أن يحكم على كثير منها. حتى مسألة التراكيب، تراكيب الألفاظ، حينما يكون الإنسان حافظا ولديه كم هائل من المحفوظات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحفظ آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتيه عبارة من الألفاظ لا يعرف أن النبي كان يطلقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم الإنسان بالتراكيب يمر عليه عام كامل، وهو هي الألفاظ يعيدها بين الناس، لكنه يقدم عبارة ويؤخر أخرى. أين ذهب فلان؟ أين ذهب زيد؟ أين ذهب عمر؟ عمر أين ذهب؟ غدا فلان؟ ونحو ذلك، هي عبارات واحدة لكن يغاير منها، وكل منها يتضمن معاني مختلفة. وربما يطرأ عند الصحابة من الألفاظ أو من الأحوال أو من الأعيان أو من المواد يظهر منها ما لا يظهر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل مرفوعا، فتجد الإمام يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف. ما الذي يعلم؟ لا يستطيع أن يعبر لك بعبارة تبين قاعدة تستطيع أن تستوعبها أنت. ولهذا قد روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أن أحمد بن الأزهر حافظ كان يحدث يحيى بن معين، فقال حدثني عبد الرزاق، قال حدثني معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى علي فقال حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله، بغيضي بغيضك بغيضي بغيض الله. يحيى بن معين يعرف كلام النبي عليه، كأنه عاش معه، يحفظ آلاف الأحاديث، فالتفت إلى أحمد بن الأزهر قال من هذا الكذاب النيسابوري؟ يعني هذا الكلام ما مر على رائحة نجد، العبارات التراكيب هذه ما عندنا، فكيف أنها تأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحمد بن الأزهر لا يستطيع أن يتهم شيوخه، قال أنا الكذاب، كان في أحد وأنا، كل من كان قبلي هو من الأجلة. قال لست أنت، ابحث عن شخص آخر، فابحث عن البلية. فوجد أن البلية أن ثمة كاتب رافضي لمعمر قدس هذا الحديث في مرويته فنقله. هؤلاء ينكرون العبارة، حينما يقف الشخص على هذه أمثال هذه المروية ويستطيع ويريد أن ينقدها، ينظر إلى الراوي، إلى راوي من الرواة، ثم ينظر في كتب التراجم، يجد الثقات، يجد اتصال الإسناد، ثم يحكم على هذه الرواية بالصحة. هو نظر إلى الأسانيد لكن ما نظر إلى المتون، وليس لدي حس نقدي حتى في أبواب المتن، ولا يستطيع أن يحكم عليه. ولهذا ثمة بون كبير جدا بين أئمة النقد الأوائل وبين المتأخرين، لأن المتأخرين يحكمون على الظواهر، فهم ضعفاء في الدراية، ضعفاء في الرواية، ضعفاء في لغة العرب، لا يستطيع الإنسان منهم أن يقيم جملة واحدة عربية من غير أن يدخل فيها عبارة أعجمية، ولا يستطيع بل كثير من الناس أن يخرج الدخيل من الألفاظ في كلامه عن غيره، فضلا عن يوازي أصحاب الجيل الأول. ولهذا يقال أن علم النقد، وهو علم نقد مرويات الحديث، هو علم يدخل في سائر العلوم. وكثير من الألفاظ حينما تأتي بعض العبارات، المصطلحات العامة، كثير من المصطلحات تعلم أن هذه الرواية قد رويت بالمعنى، كلمة العقيدة، الحديث، الأصول مثلا، كلمات هذه الأصول هي مصطلحات حادثة، بل بعض العلماء قال أن كلمة التوحيد بهذا اللفظ هي كلمة اصطلح عليها العلماء. لهذا حينما يأتيك حديث يقول لك عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس وإسنادا ذهبي عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، نقول قف، العبارة مروية بالمعنى، ليست عبارة مرجوحة. من الذي جاء بهذه العبارة؟ نقول الذي جاء بها احتمال متأخر أنها عمرو بن دينار ومن جاء بعده. أصل الكلمة ومصدرها موجود، ليوحد الله ممكن أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن استعاضوا بهذه العبارة لأنه مصطلح غلب، فأرادوا أن يوصلوا المعنى لإفهام كثير من الناس، أو كان رغبة في الاختصار. وكثير من الناس يظن أن أمثال هذه العبارات تستوجب ردا، ولإما الحذاق لسعة إدراكهم وقوة فهمهم يستطيعون أن يدخلوا بعض الألفاظ المترادفة التي لا تغير معنى لإيصال المعنى التام للسامع، فينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام فينوعون في هذا الباب. والمتأخرون ينظرون إلى تنوع العبارات، ينظرون في ذلك سعة للاستنباط. والعلماء حينما يطلقون بعض الإطلاقات التي يدخل فيها غيرها من المعاني الفاسدة لا يقصدون هذا، لأن هذا الفهم ليس موجود عند السامع حال إطلاقه، وفهم المتلقي لأمثال هذه المروية بعد قرون يظن أن هذا المعنى المشترك مقصود عند الإطلاق، فيدخلون في ذلك جملة من المعاني الفاسدة في هذا الباب، ويستدلون على كثير من الأقوال الشاذة بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة أو هذا الكتاب هو كتاب الموقظة في مصطلح الحديث أو علوم الحديث للحافظ الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وكتاب جليل القدر، وهو مختصر، والإمام الذهبي عليه رحمة الله إمام حاذق في هذا الباب، قد برع وبرز في علم الحديث في بابين لا يشق له غبار، فاق أقرانه أهل عصره وفاق من جاء بعده فيما أعلم إلى يومنا هذا، فاق في علم الرجال، وفاق في علم تقرير علم الحديث، فاق من جاء بعده حتى من ينسب إلى هذا الباب ممن أكثر عنه. لهذا دائما أقول لطلاب العلم أن كثرة تصنيفات العالم في باب من الأبواب لا يعني تفوقه على غيره، وأن قلة مصنفات أو منقول عنه لا يعني أنه دون أولئك. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله كتبه في الجرح والتعديل قليلة جدا، لكنه أحذق وأدق من غيره، وهو فيما يظهر لي والله أعلم أنه أدق من الحافظ بن حجر عليه رحمة الله الذي كتب وأكثر في أبواب الرجال وأبواب الجرح والتعديل. والذهبي الدقيق العبارة جليل النقد، وعباراته دقيقة تذكرك بكلام الأوائل، وهو من أعرف الأئمة وأدقهم في أبواب تفسير ألفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة، ولا أعلم من يدانيه في هذا الباب في تفسير ألفاظ الجرح والتعديل. ودراسة هذا الكتاب تجعلنا نتكلم على أصل التصنيف في هذا الباب وما يسمى في علوم الحديث. أولا، العلماء الأوائل كما تقدم الإشارة إليه أنهم كانوا أصحاب حذق ومحفوظات وأصحاب دراية ورواية، وجمعوا بين الأمرين، عرفوا البلدان وعرفوا الرواة وعرفوا الشيوخ وعرفوا اختصاص كل راوي وميوله في باب دون باب. ولما كانوا كذلك لم يكن هذا التدوين مستساغا عندهم، لأنه يعد من فضول الأمور، ولم يكن ثمة أيضا وقت عندهم لتدوين هذه الأمور، وإنما كان الوقت هو لتدوين السنة وجمع المسانيد. ولهذا الكلام على الأحاديث عندهم يوجد في كتب السير، ويوجد في كتب التاريخ وكتب العقائد وكتب الفقه منثور، ولا يوجد في كتاب معين، ولم يصنف الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا، وإنما كانوا مشغولين بجمع الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر المهم في هذا أنه لما ظهرت المرويات ودونت المصنفات احتاج العلماء إلى تقنين أبواب معينة في مصطلح الحديث وعلومه حتى يحكم على هذه المرويات، وكان لهذا ضريبة، وهي ضريبة الاتكال. ولهذا من النصائح المهمة لطالب العلم الجاد ألا يذهب ولا يميل إلى المختصرات، وإنما ينظر إلى المطولات، لأن لهذا ضريبة لا يستطيع الإنسان أن يدفع نفسه عنها تؤثر عليه سلبا من حيث لا يشعر. لما كان الأوائل أصحاب حفظ وجمع للمرويات كانوا حفاظ الدنيا، ويحفظون الأسانيد مع اختلاف الشيوخ واختلاف المتون، ويعرفون المضطرب من غيره، وكذلك من خرج عن النسق أو من سار على الجادة والمجرة والفلكة ومن خرج عنها يستطيعون أن يميزونه بحسب الحفظ، وينظرون إلى المتن ويستطيعون أن يحكموا على رواية من الروايات بالصحة والضعف بحسب المروية، وقد يأتي إسناد واحد في موضعين، هذا يكون صحيح وهذا يكون ضعيف. لماذا؟ لأن المعنى الذي تضمنه المتن اختلف عن الآخر. فحينما نأتي مثلا في رواية الليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة؟ الليث بن أبي سليم رجل مضعف باتفاق الأئمة، رجل مضعف باتفاق الأئمة، يروي عن مجاهد بن جبر، يروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، ويروي مجاهد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. هذه الرواية حينما أعطيها شخص من الأشخاص أقول ابحث لي في كتب الرجال والتاريخ عن هذه الرواية، سيحكم عليها بالضعف، أن نقول العبارة ليس على إطلاقها. لا بد أن ننظر للمتن، هل المتن فقهي بمعنى في الأحكام في الحلال والحرام أم هو في التفسير؟ إذا كان في التفسير فهي صحيحة. لماذا؟ لأن علة ليث بن أبي سليم في حفظه، ليست علته في أمانته وديانته، العلة في الحفظ. وإذا قلنا هذا نرجع إلى قاعدة، وهي أن الضبط لدى الناس ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. أناس لا يكتبون يحفظ، وأناس يكتبون. نحن الغاية التي نريدها الضبط، أن يكون الإنسان ضابط سواء كان بصدره أو دون. ليث بن أبي سليم يحفظ ولكن حفظه ضعيف، ولهذا يضعفه العلماء. في أبواب التفسير وصلت إليه نسخة كتاب، ولهذا لو أعطيك الإسناد وتحكم عليه من غير رجوع للمتن تكون قد جازفت. وحينما أحكم في موضع على حديث في الفقه بالضعف وأحكم على نفس الإسناد بنفس الرجال والتسلسل في التفسير بالصحة، قد يصفني بعض الأشخاص بالتناقض، يقول هذا متناقض. نقول ليس المسألة تناقض، هذه العبارة والتفصيل بين هذا الباب هل تجده مدون؟ لا تجده مدون، لا تجده مدون. يقول لك أن هذا ينقسم قسمين، لو نظرت إلى ترجمة ليث لا تجد هذا الأمر. أين تجده؟ تجده إما في كتب العلل أو تجده منثورا في زاوية من الزوايا تستطيع أن تستخرج. لماذا؟ لأن العلماء لا يعتنون بهذا، وما يسمى بالنادر والقليل لا يعتنون به، وإنما يعتنون بالأصول العامة لإيصال العلماء إلى طلاب العلم، ويجعلون النادر وما خرج عن هذه القاعدة يتكي على حسب قدرة العالم في التلقي ومعرفة ما خرج عن هذا النسق وما خرج عن هذه القاعدة. من الناس من يكون معتنيا بباب من الأبواب مختصا به لا يخرج عنه إلا قليلا، فإذا خرج عن غيره ما حفظ، لا يستطيع أن يضبط. هناك من الناس من يعتني بالأشعار وأمور التاريخ، لكنه لو دخل علم الشريعة لا يضبط، ولكن من جهة التواريخ والوقائع يضبط. فإذا حضر مجلس يتكلم فيه شخص عن الفقه وخرج يريد أن ينقل هذه المعلومة في مجلس آخر ما ضبطها كما ينبغي، لكنه من جهة رواية التاريخ حالق، ويكون هذا في هذا الموضع صحيح وهناك يشكك فيه، لأنه ليس من أهل الاختصاص ولا يعرف مصطلحات الشريعة. ولهذا ينسب لبعض العلماء، وهذا ينسب للعراقي، أنه كان في مجلس من المجالس ويشرح كتابا في الفقه في أبواب الحيض، ويقول أن المرأة في الحيض يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويجب عليها قضاء الصيام ولا يجوز لها قضاء الصلاة، لأن الصلاة تسقط عنها. فكان حاضرا شخص من أولئك، ثم غادر إلى مجلس آخر من مجالس العلماء فوجده يتكلم في أبواب الاستحاضة، فقال أن المستحاضة يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، فأتاه قال أن العراقي يقول أن المستحاضة أنها تصلي وأنها لا تصلي ولا تصوم، كيف هذا؟ فكتب هذا الرجل إلى العراقي مستنكرا هذا الأمر، فكتب إليه قال أننا حينما أتانا كنا نتكلم عن الحيض لا نتكلم عن الاستحاضة، والعوام هوام لأنهم لا يعرفون المصطلحات، وقد ينقل عبارة على غير وجه، لكنه في باب من الأبواب من الأخبار والأشعار ونحو ذلك يكون ضابطا له. ولهذا يوجد من الرواة من هو مختص، بل لا أعلم راويا من الرواة إلا وصفة الاختصاص موجودة فيه، سواء في باب الشيوخ اختص بشيخ دون غيره، أو في أبواب المتون اهتم بعلم دون غيره، أو اهتم بمرويات أهل بلد عن غيره، فالاختصاص موجود في كل راوي، ولا يوجد راوي من الرواة تتفق مروياته على نسق واحد إلا نزرا يسيرا، وهذا النذر اليسير هم عدد معدود من حذاق الحفاظ الكبار، والاختصاص موجود، ولهذا الراوي في مرويته ليس على طبقة واحدة، وينبغي للإنسان أن يميز بين شخص وآخر. قد يوجد من الرواة من إذا روى عن شخص وهو يعد من المتوسطين يقدم على أكبر الناس في ذلك، شعبة من الحجاج وسفيان، وسفيان هم من الأئمة الكبار الحفاظ لا يدانيهم أحد، لكن هناك من يفوقهم في بعض المرويات كإسرائيل ابن أبي إسرائيل بن يونس بن إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، فإنه كان يقود جده. أبو إسحاق السبيعي من رجال الشيخين لكنه كان رجل أعمى، وإسرائيل هذا حفيده كان يقوده من المسجد ذهابا وإيابا ويسمع حديثه في الذهاب والمجيء. وسفيان بن وسفيان الثوري وكذلك شعبة بن حجان كانوا يروون المرويات عنه في المجالس، وهذا الرجل يعاشره، ولكن نجد أن البخاري ومسلم إذا مر عليهما إسرائيل قدمه على شعبة وسفيان، وجعل قوله راجحا عليهما. لماذا؟ لهذا الاختصاص. لكن إسرائيل في غير أبي إسحاق لا يقدمونه على شعبة وسفيان، وهذا ضرب من ضروب الاختصاص. ولهذا ينبغي الإنسان في حال نظره إلى مروية أن ينظر إلى الراوي، وينظر إلى شيخه، وينظر إلى تلميذه الراوي، وينظر إلى المتن، وينظر إلى بلده التي حدث فيها، وهذه كله في رواية واحدة. ولهذا يقال أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على رواية معينة حكما دقيقا 100% لا بد أن ينظر إلى أمور متعددة تتعلق في الراوي من جهة درجته وأحواله، وأن ينظر أيضا فيما يتعلق في شيخه، وما يتعلق بتلميذه، وما يتعلق بالبلد، وما يتعلق بالمتن المروي. وثمة قرائن كثيرة، هناك من الرواة ما تصححه في الباب عن نفس الشيخ وعن نفس التلميذ ونفس الباب الفقهي، ولكن في موضع آخر لا تصححه له. لماذا؟ لقرائن تنقدح في ذهنك. الراوي حينما يكون يروي مروية عن شيخه بذات إسناد يرويه عنه تلاميذه وأصحابهم بنفس المتن، قليل الرواية يحفظ العبارات القليلة، لكن حينما تأتيه بمتن طويل ليقابل صفحة صفحتين يغلط، لا يستطيع أن يحفظ. فأنت حينما يأتيك بهذا الإسناد كلام يشمل سطر سطرين لهذا تمشيه، هذا يحتمل هذه العبارة، لكن حينما يأتيك بكلام طويل تقول فيه نظر، هذا منكر. لماذا؟ لأن فلان ذاكرته لا تحتمل هذا الشيء. كيف عرفت أن ذاكرته لا تحتمل هذا الشيء؟ إما أن يكون بالصبر، أو أنك تحفظ مروياته أنه لا يروي الطويل لأنه ليس بحافظ، وحينئذ تتوقف مع أن الباب هو واحد. كذلك أيضا ربما تقبل حديث بعض الناس في باب لكن لا تقبله في باب آخر، أو في نفس الباب لقرينة احتفت به. فبعض الرواة يضبط المروي إذا كان مشتملا على حكاية وقصة، كأن يحكي حال. فالراوي حينما يحكي حالا فعلا قام فلان ثم ذهب وخرج ثم استند إلى سارية ثم أتاه رجل فأسنده إليه وفعل نحو ذلك، هذه حكاية يضبطها حتى ضعيف الحفظ. لكن حين الكلام المنثور الذي أتكلم، هذا الكلام الذي أتكلمه الناس يتباينون فيه، منهم الثقة الضابط الذي يضبط يأتي بالكلام قريبا منه، وهناك من لا يفهم شيء، وهناك من الناس والناس يتباينون، هناك من الناس من يقلب المعاني ويأتيني بمعلومة أخرى، ومن الناس من يقول ماذا يقول هذا الرجل، ماذا يتحدث، لأن للضعف في الذاكرة، أو أن الرجل ليس لديه استعداد أصلا لفهم هذا العلم ونحو ذلك، يتباينون. ولهذا إذا جاءك الراوي وهو خفيف الضبط أو ضعيف تقبله في باب بحسب القرائن وترده في باب آخر. وقد يكون الرجل متعلقا مختصا بباب معين من الأبواب فتقبله فيه باب متعلق في جملة أبواب العبادات هي حكم، لكن قد أقبل شخص في باب. قد يكون الراوي فيه ضعف لكنه مؤذن، موصوف أنه مؤذن، فإذا جاء حكم في الأذان قد أمشيه له، لأن هذا الرجل موصوف بالأذان يعتني بأحكام الأذان ويضبطها لأنها تتعلق بعمله، فيمشي هذا الأمر. وأنت تمر في ترجمته أنه فلان ابن فلان ابن فلان المؤذن، تمر على هذه الكلمة ولا تلقي لها بالا لأنك تبحث عن حكم في هذا الباب. كذلك مسألة القاضي فيما يتعلق بالحدود كشريك بن عبد الله النخعي القاضي حينما يروي مروية في الحدود ونحو ذلك، أو في بعض العقود أو في بعض الآثار في ذلك قد يمشى لصفة الاختصاص، لصفة الاختصاص، وقد يقال لا بأس به. ولهذا نعجب أن الأئمة الكبار عليهم رحمة الله في أبواب الجرح والتعديل وكذلك في أبواب التعليل يقبلون أشياء ويدعون أشياء تحتمل تمام الوصف، نفس الوصف، لكنهم لا يفرقون. البعض يصفهم بالاضطراب، يصفهم بالاضطراب في هذا، يقول أنه لا يوجد نسق ونحو ذلك، وهو يريد أن يمشوا على النسق الواحد. هذه القواعد إذن كيف صنفت هذه القواعد التي بين أيدينا، وهذا العلم متشعب بهذا التشعب، كيف فكيف يضبط؟ نقول أن ثمة قواعد وثمة قرائن تند، وهذه ثمة ما يخرج عن هذه القواعد. هذه القواعد إذا خرج عنها لا مرد إلى ذلك إلا إلى حذق الإنسان وقوة معرفته، وقوة المعرفة يستطيع الإنسان فيها أن يوغل فيها. إذن كيف نميز بين ما كان عن القاعدة وما ما يكون عن القاعدة؟ لا تستطيع أن تميز إلا بالدخول على كل خبر بذاته على نفس طريقة الأوائل، وإلا لو أخذتها كلها وقعت بالوهم والغلط، وقعت بالشذوذ ومخالفة ما كان عليه الأئمة. ولهذا كثير من طلاب العلم يأخذ في طلب العلم مدة طويلة في النقد من 10-20 سنة، أكثر من ذلك أقل، وهو في يحكم على الأحاديث ويعلل الأخبار والمرويات، وإذا جاء في موضع من المواضع يجد أن الأئمة قد خالفوه على هذا الموضع ولا يجد مبرر لهذا الشيء ويحتار. والعلماء عليهم رحمة الله لا يستطيعوا أن يعبروا. هذا الكلام الذي أقوله الآن، حينما يسأل أحد من الأئمة على عبارة من عبارات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتي على هذا النسق الذي عرفه منه، لأن لديه مخزون كبير يحفظ عشرات الآلاف من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت كلمة لا تتسق على 10,000 من الألفاظ والتراكيب فينكر هذا الحديث، فالسائل لا يستطيع أن يبين للسائل هذا السبب الذي لأجله أنكر هذا الحديث. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا وجد حكما للأئمة الأوائل أن يقف عند هذا الحكم مرات وكرات وترات، وألا يستعجل في المخالفة، بل يقف عند ذلك ويتأمل ويتبين، وإن وجد الموافقة ونحو ذلك فليحتمل الاحتمالات، لأن أولئك الأئمة لا يخالفون المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعفونه، وهم أقرب الناس قلوبا منا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وناس أفنوا أعمارهم وهم أصحاب ديانة وعبادة وعلم، أصحاب زكاة وذكاء، فلا يجل عنهم أن يضعفوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن عبادة من العبادات ويتضمن حكما شرعيا، ففي هذا إهدار لحكم من أحكام الشريعة. كذلك أيضا العلماء عليهم رحمة الله مزجوا هذا العلم بسائر العلوم، وبالأخص علم الفقه، بالأخص علم الفقه، وهذا له تعلق فيه كبير جدا. وطالب العلم إذا جرد نفسه من معرفة الفقه عن معرفة الحديث ومعرفة علوم الحديث هو طالب علم مقصر في هذا الباب، ومقصر كثيرا، ويقع في المخالفة كثيرا، شعر بذلك أو لم يشعر. ولهذا نجد بونا كثيرا في أحكام المتأخرين عن أحكام المتقدمين، وهذا يكثر عند أهل العصر من المتأخرين. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في حكمهم على الأحاديث على قواعد عامة، أن الحديث الصحيح ما يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وانتهى الأمر. ينظرون إلى الراوي ثقة وشيخه ثقة وصيغ السماع موجودة، وانتهى الأمر، ثم يحكم على ذلك بالصحة. العلماء عليهم رحمة الله حينما يحكمون على حديث من الأحاديث لا يحكمون عليه بهذه الحساب، ويحكم عليه بسرعة بعجلة، لكن من جهة الأمر هم حكموا على ذلك بقرائن عديدة سبروها، وأدخلوا باب الفقه في أبواب الحديث. كيف يدخل باب الفقه في أبواب الرواية؟ يعلون حديثا، يدخل فيه في أمور. الأمر الأول بمعرفة ما كان عليه فقه السلف الصالح، فإذا كان ثمة إجماع وجاء حديث صحيح إسناده صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وثمة إجماع عن الصحابة ولم يكن ثمة ترجيح، أنكروا هذا الحديث، أنكروا هذا الحديث، لماذا؟ لأن لا يمكن أن تجتمع أمة محمد في الجيل الأول والثاني على مخالفة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكون ثمة حديث صحيح. إذن ما علة هذا الحديث؟ يقول العالم لا أدري، علته لا يدري، هو يدري لكن لا يستطيع أن يوصلها إليك، لأن إيصال المعلومة لك قاصرة دليل على ضعفها، ولهذا لا يبين. ولهذا ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في مقدمة العلل والجرح والتعديل يقول: أني ذهبت إلى أبي وأبو حاتم فسألته عن أحاديث، فقال، يقول جمعت أحاديث منكرة، فقال لي: هذا حديث لا أصل له، وهذا منكر، وهذا ليس له إسناد. أقول: ما علته؟ يقول: لا أدري، في كل حديث يقول لا أدري. يقول: فذهبت إلى أبي زرعة فوافق أبي في الكلام. أقول: ما علته؟ يقول: لا أدري. هل هي كهانة؟ هي ليست كهانة، هو يعرف، لكن يحتاج وقت، يحتاج يوم كامل يبين لك كيف استطاع أن يحكم على هذا، على هذا الحديث. ولذلك إيصال المعلومة قاصرة، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه العالم، إيصال التعليل في الحكم والبيان قاصرا للمتلقي. إذا كان الوقت لا يسمح لا ينبغي أن تبين وجهة النظر. لماذا؟ لأن وجهة النظر تدل على ضعف الإنسان إذا كانت قاصرة، قد تكون وجهة نظر قوية أو عقل الإنسان لا تستوعب. ولهذا بعض الأشخاص يسألني عن حكم، أقول: هذا لا يجوز، ما التعليل؟ ما عندي وقت، أو ليس له تعليل ونحو ذلك، تخرج من هذا. لأن لو أردت أن تبين هذا التعليل له لظهر قاصر، لأنه لا يوجد لديك وقت لبسط هذا المعنى له، أو ربما لا يدرك هذا الأمر. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين حينما يجمعون على عمل معين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، فإن هذا يدل على ضعف الحديث المرفوع. ولهذا ظهر عند بعض العلماء من يتكلم على قاعدة من القواعد ويقول أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، هذه قاعدة غلط، قاعدة حادثة، قاعدة حادثة. إذا العبرة بماذا؟ يقال أن العبرة بما رآه الراوي، هذا الراوي هذا الأصل، وما رواه الراوي نقول يختلف، هذا بحسب الحال. إذا كان ذات الراوي قد خالف مرويه فمخالفة الراوي للمروي دليل على ضعف المروي. لماذا؟ لأن هذا الراوي يجل عن أن يخالف حديثا مرفوعا رواه، لأن حينما نروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي به غير نلتمس العذر للمخالف أنه لم يرد إليه الدليل، لكن هذا الرجل أفتى وهو الذي روى، أفتى وهو الذي روى، هل يجل أنه يخالف؟ لا يمكن هذا. هذه هي طريقة الأئمة النقاد، نعم طريقة الأئمة النقاد. الإمام مسلم في كتابه التمييز أعلى حديث أبي هريرة في المسح على الخفين. لماذا؟ لأن أبا هريرة يخالف هذا الأمر في فتوى، قال: يجل أن يخالف حديثا ثبت عنده والحديث المرفوع معلول. حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في تفسير القرء والمرفوع النبي عليه الصلاة والسلام أعله الإمام أحمد وغيره، لأن عائشة قد خالفته في الفتوى، ولا يمكن أن تخالف عائشة شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يجل بهؤلاء. بل أن الأئمة في هذا الباب قد بلغ بهم مبلغا أن أعلوا الحديث المرفوع بمخالفة التابع لمرويه ليس الصحابي فقط. وقد أعلى أبو داود عليه رحمة الله تعالى حديثا في سننه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أخذ المرأة من مال زوجها من غير علمه، لأن عطاء قد خالف الحديث، وعطاء هو راوي الخبر، قال: وما روي عن عطاء دليل على ضعف المرفوع. وما وجه الضعف؟ لا يستطيع أن يعبر، يقول أن إما أن يكون في دخيلة ويكون مرجوح أو يكون شاذ ونحو ذلك، لا يستطيع أن يعلو، لكن يعلون هذا الحديث. والقاعدة قد انعكست عند المتأخرين فأخذوا بالنصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدروا ما جاء عن السلف. هذا باب. الباب الآخر في أبواب الفقه أن أهل البلد لهم مذاهب وتيارات فقهية وآراء. العبادلة من الصحابة أصحاب الفقه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. حينما يقال عبد الله يأتي أحد التابعين ويقول: عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكون؟ يقال أنه هذا يختلف بحسب الراوي، والراوي هنا لا يخلو من أن يكون بصريا، فإذا كان بصريا فإن الراوي عنه من هو؟ الراوي عنه عبد الله بن عباس، وعبد الله ابن عباس، وإذا كان كوفيا فهو عبد الله، عبد الله بن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان مصريا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هل هذا على إطلاقه أم له استثناءات؟ له استثناءات، ثم تراوي مكي، ثم تراوي مكي إذا قال عبد الله في بعض الأحيان يقصد غير عبد الله بن عباس، وهو سعيد بن جبير. مكي انتقل إلى البصرة، تارة يقول عبد الله ولا يجري على قاعدته في ذلك، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون عارفا في هذا الباب حتى يستطيع أن يميز. إذا قلنا بأن كل بلد له مدرسة فقهية، مدرسة عبد الله بن عمر أفرزت وأنتجت مدرسة الإمام مالك عليه رحمة الله، مدرسة عبد الله بن مسعود نتج عنها مدرسة أبي حنيفة، فإن عبد الله بن مسعود أخذ عنه أصحابه وعلقمة والأسود وأبو الأحوص وغيرهم، وأخذ عنهم إبراهيم النخعي، وعن إبراهيم أخذ حماد بن أبي سليمان، وعن حماد بن أبي سليمان أخذ أبو حنيفة، وعن أبي حنيفة اشتهر الفقه. حينما يردنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله ابن مسعود، من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم من الأحكام، أو عن عبد الله بن مسعود موقوف في حكم من الأحكام، ونجد علقمة والأسود وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان يخالفونه، هل يكون صحيح أو ضعيف؟ يكون ضعيف. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يجمعوا على خلاف قد روي عن عبد الله بن مسعود على خلاف هذا الأمر، كذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى، وهذا له علاقة في الفقه. الإمام مالك عليه رحمة الله له مدرسة أيضا في التلقي، ربيعة الرأي وأبو الزناد وابن شهاب الزوري إن اجتمعوا لا يمكن أن يخالفهم مالك، ولهذا إذا أردت أن تنظر في قول منسوب عن مالك بداهة انظر إلى هؤلاء، انظر في فقه هؤلاء، فإن وجدت قولا اعرف أن القول الآخر شاذ وتتتبعه وتجده كذلك. وكذلك أيضا إذا اشتهر قول من الأقوال في بلد من البلدان، إذا عرف أن قول الكوفيين عند الفقهاء ينسبون هذا القول الكوفيين أنهم يقولوا في المسألة الفلانية بالجواز، ثم نجد أن هذه النسبة صحيحة بالتتبع، ونجد أن حديثا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قاله الكوفيون، هل نعلل الحديث؟ أناس من الكوفة وحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، هل نعلل الحديث؟ سؤال، من يجيب؟ أريد شخص يأتيني بإجابة. نعم غلط، وغلط غلط، الإطلاقات كلها غلط. من يميز؟ الكوفيون قالوا بقول فتوى أجمع عليه الكوفيون، وجاءنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف هذا القول، هل كل قول يخالف الكوفيون النبي عليه الصلاة والسلام نأتي بضعف الأحاديث أو نعللها؟ لا. ماذا نحكم على الحديث؟ نحكم على الحديث نقول ننظر إلى إسناده من أي بلد، إذا كان بصري نقول صحيح، إسناد صحيح نقول صحيح، لكن لو كان كوفي، والذين أفتوا بهذا القول ليس لهم علاقة في الرواة، فقط اشتركوا بالبلد، يعني لدينا فقهاء الكوفة الكبار كعلقمة والأسود وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي وحماد وغيرهم، هؤلاء هم كبار أهل الكوفة، هؤلاء لم يأتوا في هذا الإسناد، لكن جاءنا إسناد كوفي عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما عليه هؤلاء، هل نصحح الحديث أو لا نصححه؟ في الغالب أنه لا يصح، بل نقطع بذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد حديث يصح إسناده في الكوفة ولا يشق صف الناس، الحديث يشق الصف، جيد، الحديث في رأي الفقهي حتى لو كانوا على مدرسة أصحاب عبد الله بن مسعود يطلع واحد اثنين يخالفون عبد الله بن مسعود، لأنه يجل أن يجتمعوا على مخالفة الحديث، فإذا وجد الحديث عند الكوفيين وينقلونه ثم يجمعون على خلافه يدل على أن الحديث ما كان معتبر عندهم، إنما هو شاذ، يجعلونه في عداد الشاذ، لكن لو جاءنا إسناد ظاهره الصحة والرواة بصريون والكوفيون على خلافه لا علاقة في هذا الأمر، إذن هنا للفقه علاقة حتى في إنكار الرواية، كذلك أيضا فيما يسمى بأصل ورود الحديث. أصل ورود الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في أي بلد؟ في مكة والمدينة. ونزل يسير نزل عنه في خارج هاتين البلدتين، نزل عليه على الإجمال على الإطلاق في الحجاز. إذا علمنا بهذا العلم، إذا جاءنا حكم شرعي في من المسائل، والإسناد كله عراقي ولا شامي، ونعرف أن هذا القول لا يوجد في المدينة، هل يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا عرفنا من فقه الجيل الأول أنه ما يفتون بهذا الشيء. الدين ما نزل في العراق، ولا نزل في مصر، ولا نزل في الشام، ولا نزل في خراسان، ولا نزل في غير، نزل في مكة والمدينة. على هذا إذا وجد حديث لم يرجع إلى مكة والمدينة، هذا إشارة إلى ضعفه. قد يقول قائل: الصحابة تفرقوا، ذهبوا للبلدان، فكيف نهدر هذا القدر من السنة؟ نقول: إذا لم يوجد رواية فيوجد دراية. يوجد من يفتي بهذا القول ولو لم يكن لديه مروي، يعني يوجد هذا القول من فتوى صحابي، يوجد من التابعين الكبار الفقهاء في مكة والمدينة من يقول بهذا القول، هذا يعضد حديث مروي بالشام. فكيف الطالب العلم يعرف في هذا؟ لا يمكن أن يعرف حتى يكون حافظا لفقه أولئك الجيل ويستطيع أن يحكم. ولهذا الأئمة، نجد الأئمة الكبار يجبرون الحديث الضعيف بفتوى تابعي كبير، ويعملون تارة بحكم من الأحكام بفتوى تابعي. ولهذا الإمام أحمد كثيرا في مروياته يسأل: ما تقولون في مسألة كذا وكذا؟ فيقول: هو كذا. فيسأل عن ذلك عن الدليل فيقول: قال به عطاء. عطاء هل هو وحي؟ العلماء، عامة العلماء، على أن كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس بحجة فاصلة ولا دلالة قطعية، على أنه موضع مرجح من المرجحات وقرينة من أقوى القرائن على الترجيح. لكن هل في قول الصحابي عليه رضوان الله تعالى أو من جاء بعده من التابعين يهدر أم يقبل؟ نقول: من جهة الأصل هو من القرائن القوية على الترجيح، ويختلف هذا في باب من الأبواب. كذلك أيضا في هذا العلماء يتباينون من جهة إدراك ذلك المعلوم بسبب تباين أبواب الدين، بسبب تباين أبواب الدين. عبد الله بن عباس إمام فقيه له أصحاب، أصحابه على درجات، منهم من يختص بباب أبواب الطلاق والنكاح والأحكام سعيد بن جبير، نجد من يروي عنه شيئا من أمور العتق والرق وأمور أسباب النزول وأماكنها كعكرمة وغيره، من يروي عنه في التفسير وشيء يسير من الأحكام كمجاهد بن جبر، ونجد من يروي عنه من المرويات في أبواب الأحكام في باب معين كأبواب المناسك كعطاء بن أبي رباح. هل هؤلاء على نسق واحد في الترجيح؟ ليسوا على نسق واحد. حينما تأتينا رواية، وهذا أيضا من القرائن حتى معرفة الفقه أن له علاقة في النقد، حينما تأتينا رواية عن عبد الله بن عباس يرويها عكرمة في المناسك، ورواية عن عبد الله بن عباس يرويها عطاء بن أبي رباح في المناسك تخالف الأخرى، أيها الراجح؟ عطاء. وإذا جاءنا رواية يرويها عكرمة في التفسير تخالف رواية يرويها عطاء في التفسير، من نرجح؟ عكرمة. هل يمكن لشخص أن يصفك بالتناقض؟ ممكن، لكن من؟ الجاهل. هل تستطيع أن توصل له العبارة، تشرح له مبرر هذا الأمر وأنت قائم؟ ما هو الأمر؟ لا تستطيع أن تبين هذا الأمر، لأن هذا يحتاج وقتا، ولهذا الأئمة النقاد يحكمون يقول هذا الصحيح هنا وهذا غلط هنا. لماذا؟ لأنك تعرف ما هو عكرمة وتعرف ما هو عطاء. هؤلاء كلهم أجلة. المتأخرون ينظرون إلى هذه على أنها مزيج من أسماء السلف وانتهى الأمر، هم طبقة مفضلون وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم وانتهى الأمر. لكن العالم الناقد البصير يميز، يعرف هذا ماذا يعتني وهذا بماذا يعتني. والفضل لا علاقة له بالعلم، الفضل لا علاقة له بالعلم، وهذا صحيح. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم من ليس بعالم، من جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل معه ولكنه أبر الناس قلبا، لكنه لا يفعل شيء إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المتأخرين من تجده حاذق في العلم لكنه تجد أنه من الشياطين لبعده عن العمل وضلاله في الدين واتباع الشواذ ونحو ذلك. ولهذا يقال ينبغي حال النظر أن لا ينظر إلى الجيل الأول أنهم على باب واحد. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك أيضا يتباينون من جهة ملاصقتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في الترجيح. كذلك أيضا عائشة حينما تروي حديثا في أبواب النساء ما يتعلق بالمرأة في أبواب الحيض والعدد وخروج المرأة وحجابها وسترها ونحو ذلك تختلف حينما يرويه أحد من سائر أصحابه، لأن عائشة أعلم الناس بحاله عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر ما جاء عن عبد الله بن عباس في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج ميمونة وهو حرام، وميمونة تقول تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال. نأخذ كلام من؟ نأخذ ميمونة، لأن هي صاحبة الأمر وهي المعنية بذلك. إذن أبواب الترجيح لها علاقة متينة في أبواب الفقه. ولهذا كلما كان طالب العلم بصيرا في هذه الأبواب في أبواب الفقه كان حاذقا فيها من أهل العناية والدراية ومعرفة الطبقات، كان من أهل الاختصاص والدقة. وإن رغب الإخوان أننا نسرد لهم فقهاء المدينة كلهم على الطبقات سواء كانوا من التابعين ثم أتباع التابعين ثم أتباعهم، ونبين اختصاص كل واحد منهم، ثم طبقات المكيين واختصاص كل واحد منهم، ثم الكوفيين واختصاص كل واحد منهم في أي باب الأبواب وأي مقدم عن الآخر، ثم البصريين ثم المصريين ثم الكوفيين. وقد يطول على الإخوان هذا الأمر، لكنه باب مهم جدا لتعلقه بصلب التعليل. فإذا ضبط الإنسان هذه الفتاوى وعرف ما عليه أهل البلد يستطيع أن يميز وأن يحكم. وهذا الأمر باب دقيق جدا ربما يتعلق بطبقة معينة، وهذه الطبقة أنا أبين الآن. حينما يأتيك إسناد مركب من 5 أشخاص يروي أحدهم عن الآخر، هذه الطبقة التي يرويها هؤلاء الأشخاص هل هم في زمن واحد؟ لا، ربما يكونوا في 300 سنة، وربما يكون 250، ربما 200، ربما 100. حينما آتي إلى شخص منهم وأقول هذا الأوسط، أنت لا تعرف إلا أنها الأوسط، أنها قبلها 2 وبعدها 2، لكن الأئمة الكبار لا يعرفون أن هذا موجود في السنة الفلانية وكان عنده في بلده فلان وفلان وفلان وفلان، ما يمكن يجيب ذا الحديث وهم موجودين، وعلى طول يحكم عليه بالشذوذ والنكارة. لماذا؟ لأن هذا بصري، اللي في النص بصري، وما علينا من الاثنين الأولين والآخرين، علينا هذا الذي في النص هو بصري، وأهل البصرة في زمن هذا فيها فلان وفلان وفلان وفلان، فكيف فلان هذا عنده الحديث وهو يجالسهم وما علموا عنه وأهل البصرة أجمعوا على خلافه؟ إذن أعللنا الحديث على أنه كله بصري ولا بشخص معين؟ وهذا الشخص معين هل أعلنه لأنه بصري؟ لا، لأنه صادف أن في زمن هذه الطبقة علماء حذاق لا يمكن أن يمر من بين يديهم هذا الحديث فأعلناه. وهذا مسلك من مسالك التعليل عند العلماء، وربما يأتي له تمثيل عند العلماء. والعلماء في أمثال هذه الأمور جلها لا تجدها منصوصة، لا يصل عليه، يقول أعلنا لأجل هذا الأمر، ولكن يحتاج إلى الصبر ودقة وإمعان نظر وإكثار في التأمل حتى يحصل للإنسان مراس في ذلك وذوق وحس. والأغلب أن العلل تشترك. هذه العلة حينما أقول لك مثلا الشخص الأوسط في الزمن هذا، حينما تعرف هذه السنة هي في بحث حديث من الأحاديث قد يأخذ منك يوم، لكن هذا يعطيك ملكة تستطيع أن تحكم سريعا على أحاديث تأتيك مستقبلا مباشرة بالإعلال والنقد بسبب طبقة. قد تتغير عليك مرة أخرى فيكون البصري الثالث، تحتاج أن تعرف في هذه السنة من يوجد في البصرة، الأئمة الأوائل أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري ومسلم يعرفون من هو في السنة الفلانية، يعرفون كما أن تعرف أنها قبل 10 سنوات من يوجد من العلماء ومن هو تلاميذهم وقبلهم من هو شيوخهم ونحو ذلك. ولو لم تكن تشاهد هؤلاء العلماء ولا تسمعهم، لأن هذه الحالة التي فيها والمجتمع تعرف من نقل الناس، وربما لو نقل لك قول لأنكرت هذا الشيء، وتعلم فلان حينما لو تكلم بهذا الكلام لا يمكن أن يأذن له فلان بهذا القول فتنكره بداهة، تقول ربما يكون عنده هذا القول لكنه يكتمه، لكن أن يبوح به في مجلس فلان لا يمكن، وهذا العلماء الأوائل كانوا يعرفون طبقة الرواة، ولا يمكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يدور في المجالس، ولابد أن يتحدث في الناس يتفاخرون فيه. حديث لدى فلان ويكتمه يستحي أن يحدث فيه مع وجود الفقهاء الكبار في العراق كمحمد بن سيرين وغيره، ثم يكتمه ويقال لا، لا يمكن، إلا أن هذا الرجل لديه مشكلة في المروي الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر عرفه النقاد فأحجم عن ذكر هذه الرواية. كم ساعة؟ يقول هنا الحديث الصحيح. الحديث الصحيح أول كلام قد ابتدأ به المصنف، والوقوف عند العبارات وفك تراكيبها هو بالقدر من الأهمية، لكن ينبغي ألا نقف عند حل التراكيب عن الوقوف عما هو أبعد من ذلك. وهذا العلم كما ذكرنا هو قواعد، ما ندرسه نحن هنا هو قواعد، وهذه القواعد هي قواعد أغلبية. العلم حينما صنفه العلماء على هذا النسق كيف عرفوا هذا العلم؟ عرفوا العلم مع دراسة متينة جدا من كلام الأئمة الأوائل، كلام أحمد والبخاري وكذلك كلام أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من الأئمة الكبار، وجدوا كلامهم منثور فاستطاعوا أن يخرجوا من هذه الأحاديث. والعلماء حينما يكون لديهم راوي من الرواة أو يكون لديهم مصطلح من المصطلحات أن الحديث إذا رواه فلان وكان ضابطا له، وفلان يروي 100 حديث ولديه 95 حديث من 100 التي يرويها قد ضبطها ولديه 5 لم يضبطها، هل يوصف بالثقة ولا بالضعف؟ هو ضبط 95 من 100، هل يوصف بالثقة ولا الضعف؟ يوصف بالثقة. الخمسة هذه كيف الوصول لها؟ حينما تقف أنت على ترجمة فلان بن فلان في كتب الرجال تجد أنه موثقوا، أنت ستحكم مباشرة عليه بالثقة، ربما يكون هذا الحديث من الخمسة، هذه خمسة قد تكون في الراوي، لكن عند آخر ربما تكون 10، عند آخر تكون 15 من 100، وربما عند آخر تكون 20. ما يند عن ذلك كيف يعرف؟ يعرف بالوقوف على حال هذا الراوي وسبر مروياته. وسبر المرويات كيف تكون؟ أن يكون لدي مثلا شريك بن عبد الله النخعي أو شهر بن حوشب وغيره من الرواة، أن آتي بمرويات هذه الراوي كلها، قد تكون 300، قد تكون 400، قد تكون 500، أمر عليها سريعا من جهة المتن ومن جهة الشيوخ. بعض الناس حينما يريد أن يحكم على حديث من الأحاديث ينظر في هذا الراوي ثقة ثم ينظر إلى شيخه ثقة وانتهى الأمر، قد يكون هو ثقة لكنه عن هذا الراوي ضعيف. لماذا؟ أن يكون مثلا ما لقيه إلا في موسم حج وسمع منه سماعا ضعيفا وما ضبط، فيكون مرويه عنه فيه شيء. كذلك ينبغي أن يفرق بين المكثر مع السبر، إذا كان لدى فلان 300 حديث كذلك أيضا في هذا السبر سبر آخر. ذكرنا نحن هنا أن شهر بن حوشب مثلا لديه 300 حديث، مثلا 300 حديث نسبرها بمعنى أن ننظر إلى المتون ونسبر الشيوخ، لديه مثلا 20 شيخ، واحد منهم روى 200 يعني هو مكثر عنه، والبقية تقاسموا 100 منهم 20 ومنهم 10 ومنهم الحديث الواحد ونحو ذلك. إذن في الأغلب أن روايته عن الشيخ هذا أنه ضابط لمرويه، لأنه أكيد أنه جالسه عشرات المجالس تحدث عنه، إذن هو من أهل الاختصاص في هذا. ولو لم ينص الأئمة أنت بمعرفتك تعرف أن هذا من أهل الاختصاص. هذه 200 تحتاج سبر ولا تحتاج سبر؟ نعم تحتاج سبر. هذا الراوي إذا روى تسبر 200 هذه الأحاديث، لأن 200 قد تكون 190 صحيحة وعشرة فيها كلام ما ضبطها الراوي والمعول في ذلك إلى حفظه. هذه 10 يستطيع الإنسان يميزها بالسبر. هذا الشيخ لديه شيخ جيد، وهذا الشيخ الذي حدث عنه بأحاديث، هذه الأحاديث تجدها ربما حديث واحد، حدث عن شيخ واحد مثلا بحديث واحد. هذا الحديث هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ وهذا ما يسميه العلماء بالرواية على المجهول، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. نجد أن العلماء حينما يقررون الكلام على الراوي ومعرفته وتمييز حديثه ينظرون إلى أبواب التلاميذ ولا ينظرون إلى أبواب الشيوخ. نجد يكثرون أن المجهول مجهول الحال من روى عنه اثنين فصاعدا ولم يصل إلى درجة الثقة، وأن مجهول العين من روى عنه واحد، جيد، من روى عنه واحد، لا ينظرون إلى المروي. المروي له علاقة بالسبر. معنى السبر حينما أحدثك عن زيد، عن عمر، عن محمد، عن عبد الله بحديث واحد وأقول لك اصبر، تستطيع أن تسبر المرويات؟ ما يوجد إلا واحد، كيف نسبره؟ يعني يوجد هو سبر، لكن سبر مقارنة بغيره، لكن بذاته لا يمكن. لكن لو حدثتك عن زيد، عن عمر، عن محمد، عن عبد الله بعشرة حديث بسلسلة واحدة بعشرة، أمامك مجال أن تقرأ هذه الحديث وتتأمل وتقلبها ثم تقارنها بغيرها، تستطيع أن تخرج حكما على هذا الواحد. إذن المتون لها علاقة في التأثير بالراوي، فالكلام على الرواية أن إذا روى عنه اثنين هل له أثر، بل يقال أن أبلغ منه النظر للشيوخ. قد يكون واحد يروي عنه واحد، لكن هذا التلميذ هذا الشيخ يروي عن أربعة من الكبار. مالك لا يمكن أن يجلس لمجاهيل ويحدث، فإذا نظرنا للراوي لابد أن ننظر أيضا إلى شيوخه وأن ننظر إلى المتون التي رواها ثم نستطيع أن نخرج منها حكما. كذلك أن ننظر إلى حال المروي. كثير من الناس ينظر إلى أحاديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث المروية ينظر إلى ذات المعنى، لا ينظر إلى أصل عام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لتقرير أمور معينة، إذا كان الإنسان لا يعرف الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بتقريرها لا يستطيع أن يضبط التعليل. كيف يكون هذا؟ إذا أتيتك بحديث له 50 طريق، هل هذه 50 تعضد الحديث أو 40 تعضد؟ 50 طريق، 50 شخص يأتونك ويقولون يحدثونك بأحاديث مسلسلة، هل يمكن تكون صحيحة؟ ممكن تكون ضعيفة بالنظر إلى المتن. المتن يؤثر بالكثرة، بعض الناس يقول يصح الحديث مجموعة طرق، من غير نظر إلى المتن لأقول بل لابد أن تنظر المتن ولو كان المتن مستقيما. لماذا؟ أحيانا المتن يؤثر على كثرة الطرق، أن كثرة الطرق دليل أن يوجد مكيدة، فهذه كثرة الطرق في مؤامرة بأنها تكثر، فهذا الحديث باطل. وهناك من المتون لا بد أن تكثر أسانيدها لأنها تتعلق بأصل عام في الشريعة، لا بد أن يروى بعشرة بعشرين، وهناك من الأشياء كثير عليها حديث واحد كثير. لهذا أبو موسى المديني جاءه رجل فسأله عن أحاديث فضل البطيخ، فقال موضوعة، قال إنها لها طرق كثيرة، قال كثرتها تدل على ضعفها. النبي مبعوث من السماء حتى يحدث 50 مرة بفضل البطيخ، يجلس في المجالس كل مجلس فضل البطيخ، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. كذلك الأحاديث التي جاءت في فضل الديك والجرجير والكراث ونحو ذلك التي افتراها تجار الخضار في ذلك الزمان، عليكم بالديك فإنه صديقي، وعليكم بالجرجير أو لو تعلمون ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، وغير ذلك من الحديث تروى بأسانيد. جهر بالبسملة في الصلاة حينما يصلي الرجل، يجهر بالبسملة أو لا يجهر، ليس قراءة البسملة، لا، رفعها قبل الفاتحة، رفع الصوت فيها، هي مسألة جزئية ومن أنكرها ولا ينكرها مسألة سهلة جدا، لكن هذه لابد أن يأتينا فيها 10 20 على الأقل. يأتيني حديث واحد يقول منكر، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يعلون حديث سعيد بن أبي مريم عن نعيم عن أبي هريرة بالجهر بالبسملة، لأنه ما روي إلا من هذا الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر والمغرب والعشاء وينضم إليها الجمعة وبعض الصلوات الاستثنائية في الصلاة الجامعة كان يجهر في بعضها، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا بد أن تنقل في البسملة في الفاتحة، ثم لم تقلم هذا الطريق، دل على أن الراوي روى الحديث لكنه ظن أنه جهر بالبسملة وهي تسمع أحيانا فقالها مبين أنها تتلى لكن لا يجهر بها. ولهذا علها البخاري ومسلم بعدم إرادها، وعلها النقاد الكبار من الأئمة كالإمام الزيلعي وابن حجر وغيرهم وما قالوا بهذا الأمر على خلاف لقول بعض الأئمة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم. وهذا الأمر يؤثر فيه المتن، وهذا يقال لهذا يقال ينبغي أن يفرق بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وكذلك أن يفرق بين المسائل الجزئية وينظر فيها إلى كثرة الطرق. حينما ننظر إلى كثرة الطرق ونجردها عن النظر في المعنى يقع فيه ما فيه. وثمة أمر آخر ربما يظن البعض أنه يخالف هذا الأمر وينسفه، وهو قسيم له الأمور المعلومة من الضرورة. وجود الأحاديث فيها لا يلزم في بعضها، جيد. وبعض الناس حينما أورد له مسألة قد يستغرب، أنت أنور تصلي الظهر أربعا كل يوم، أعطني دليل على صلاة الظهر أربعا. لا تجزع، أنا أجزم من كل سيشاركك الجواب أنه لا يعلم. عمل ويعطني أنت الآن معليش، أنت مسلم وتشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وتطلع من البيت وتصلي الظهر أربع كل يوم ولا عندك دليل؟ طيب أعطني دليل عن المسواك دخول المسجد. عندك دليل؟ حديث حذيفة وكان يتسوق ويشو صفاه الظهر أربع وعمود الدين، ما تعرف لها دليل؟ عندك دليل إيش أنت؟ هاي هاي عطني دليل في الظهر عمود الدين عندكم يا المسلمين أربعة. وش فلت وش زي ها وش هو عندك أنت ما عندك ما الحكى الإجماع؟ لا أريد إطلاقات، الإطلاقات قد تكون صحيحة وهي صحيحة فعلا، لكن حينما أورد هذه المسألة أن كثيرا من الناس بعض المسائل لا تتداعى الهمم إلى نقلها لأنها مفروغ منها. وأجزم أن كثيرا من الموجودين يحفظون بعض الأحاديث مثل السواك أو الإشارة بالسبابة ويضبط الأحاديث فيها، ولا يضبط الأحاديث الواردة في صلاة الظهر أربعا مثلا. لماذا؟ لأن هذه مفروغ منها، لا تحتاج إلى نقل. ما الذي يميز بين أنه يحتاج إلى نقل أو لا يحتاج إلى نقل؟ المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة ممكن أنه يأتي فيه حديث واحد حديثين ثلاثة، المسألة سهلة. ما كان دون ذلك من المسائل لا بد أن يروى بالعدد الكثير. قد يقول قائل لماذا هذا الصلاة الظهر أربعا لا يوجد فيه إلا حديث نزر يسير والمسائل تلك يوجد فيها العشرات؟ نقول هذا يتباين بحسب المسائل وبحسب الحال. هذا الأمر يتعلق به تعليل. حينما يأتيني راوي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر أربع ركعات، يكون صحيح الحديث فقط أنه صلى الظهر أربع ركعات؟ ممكن أنا مباشرة أقول هذا الحديث موضوع، لأن لا يمكن أن شعبة وسفيان يكلف نفسه ثم يحدث الناس بهذا الحديث، جيد. لكن لو جاءني أن النبي أنه كان صلى الظهر ركعتين أقول صحيح. لماذا؟ لأن الضحى تحتاج إلى إلى إلى بيان ونقل، تحتاج إلى بيان ونقل. وهذا المراد منه أن أبين أن المتون لها أثر في التعليل، في أبواب التعليل كلها، في أبواب النكارة، في أبواب الشذوذ، في أبواب المعروف، في تصحيح الحديث بمجموع الطرق أو عدم تصحيحه. السائد الآن عند كثير من النقدة الذين يعتنون بتصحيحات الأحاديث ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى كثرة الطرق والرواة، ويدوكون ليلهم نهارا في النظر في هؤلاء الرجال، لكن المتون والمعاني لا ينظرون إليها. فيقعون في كثير من الأوهام والأغلاط. الشريعة لها حس ولها مقاصد ولها أمور، ولهذا ينبغي للناقد أن يكون عارفا بسائر علوم الشريعة، مشاركا في كثير من علوم الآلة، فإذا كان كذلك كان من أهل الحذق والدراية. قد يقول قائل أن هذا الأمر يعقد هذا العلم، نقول أن هذا العلم هو على هذه الحقيقة هو معقد على هذا الأمر. ومن أراد أن يطلب علم الحديث على نحو يكون حاذقا فيه فليطلبه على هذا النحو، ومن أراد أن يطلب علم الحديث حتى يخرج الكتب كل يوم مجلد للناس ويأخذها على عملية حسابية 1+1=2، ثقة عن ثقة يساوي صحيح وانتهى الأمر، فهذا هي السلعة الرائجة للأسف، وهذا ما جعل عدم البركة في علم كثير من الناس هو الرائج. لماذا؟ لأنهم ما طلبوا العلم كما ينبغي، وما أرادوا به وجه الله، وما لو أرادوا به وجه الله لعرفوا كيف يقيمون الحديث الواحد ويحكمون عليه كما يدينون الله عز وجل بأموالهم. فالإنسان حينما يخرج ريال يعرف وين راح. لو يأتيك شخص يقول لك أنا أريد، أنا عندي استثمار، في واحد من زملائي عنده استثمار، أعطني الفلوس اللي عندك، تعطيه؟ تقول له من هو ذا اللي عنده الاستثمار؟ صحيح؟ سمه لي. إذا قال ما تعرفه، لا لازم أعرفه وين هو فيه. وإذا عرفت من هو تقول في ماذا الاستثمار، في ماذا يكون، في بيع، في شراء، في طعام أو في كساء ونحو ذلك، يتثبت في ماله ولكن لا يتثبت في علوم الشريعة والأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا حرم كثير من الناس هذه البركة، فكثرت الكتب وعدمت البركة. بل أن كثيرا من الكتب ينظر فيها الإنسان على أرفف المكتبات مطبوعة من 10 سنوات 15 سنة وما نفذت، وللسبب أن هذا الأمر لا يرجع إلى عمل الإنسان وإخراجه وكبر حجمه، وإنما يرجع إلى تحقيق الإنسان وقوة عمله ودقته وتمييزه وإدراكه وإخلاصه قبل ذلك لله سبحانه وتعالى، إن كان ممن سلك هذا المسلك وفقه الله عز وجل لمرضاته وأعانه وسدده ووفقه فيما يأتي ويذر. ولهذا الوصية لطالب العلم في هذا العلم على وجه الخصوص هو علم يشترك في سائر العلوم. من أراد أن يميز وأن يبدع فيه وأن يكون من أهل الاختصاص وأن يكون لديه حس فليشارك في سائر العلوم، وأنه إذا دخل في باب من الأبواب فليسلكه كما أشرت إليه. ولو دخل هذا العلم على الطريقة التي سلكتها لكان مختصا في الفقه، مختصا في العقيدة، ومختصا في التفسير، ويجد أنه استوعب علوما كثيرة من حيث لا يشعر. فكل الحديث الواحد يجعلك مشاركا في كثير من العلوم، حتى معرفة الطبقات ومعرفة البلدان وما كان عليه تعرفه من حديث واحد يمر عليك بسطر واحد، تعرف الراوي وكم لديه والبلد التي دخلها وشيوخه والفقهاء في زمنه ونحو ذلك. ولهذا من المهمات، وهذا ما سنبينه بإذن الله عز وجل، أن يعرف طالب العلم فقهاء البلدان، فقهاء البلدان في كل طبقة من الطبقات، 100 الفلانية و50 الفلانية فيها فلان وفلان وفلان هم رموز الفقه في البلد الفلاني، وهذا به يعلم طالب العلم كما أنه يعلم صحة الحديث من ضعفها، كذلك يعلم الراجح من المرجوح في فتاوى الفقه. الآن حتى من يشار له بالبنان للأسف الشديد في أبواب الفتوى والفقه ونحو ذلك، ينظر مثلا والله في المغني أو ينظر في كتب الخلاف ونحو ذلك، ترد إليه الأسماء فلان وفلان وفلان وفلان قال به سعيد بن جبير ومثلا عكرمة ومحمد بن سيرين وفلان، لكن ما يدري ما بلدان هؤلاء ولا يفرق بين المكي والمدني ولا الكوفي ولا البصري ونحو ذلك أبدا. لكن الأئمة الكبار حينما ترد إليه 50 اسم يميز، يعرف أن هذا مجرد ما تتلوها عليه هو يعرف أن فيهم 2 مدنيين يساوون 50 البقية، يساوون 50 البقية، فهؤلاء الاثنين في كفة ويجعله مرجح. وربما كان هؤلاء أعني الاثنين يقولان بقول ويقول عشرة بخلافهم، يجد الإنسان فيه قوة وارتياح قوي جدا لهؤلاء الاثنين، لأنه يعرف قدرهم ويعرف البلد التي هم فيها، ولا يميل لقول العشرة، لأن ذاك إما أن يكون شامي أو عراقي أو يكون مصري ونحو ذلك في بلد هذه المسائل ما راجت عندهم، وهذه المسائل أولى أن يقول بها أولئك، فيطمئن وإن خالفه في ذلك العشرات. وهذا ما يرث لدى الإنسان الطمأنينة. وهذا من آثاره أن كثيرا ممن ينتسب للعلم إذا أفتى بفتوى وخولف اهتز وقال تحتاج إلى بحث ونحو ذلك، خالفني فلان، لكن حينما يعلم هذه الأصول ويعرفها يناضح الجبال. قال بفلان، يقول حتى لو قيل خالفك فلان يقول الله يستر عليه، أنا أعرف ما أنا عليه، أعرف من وافقت ومن خالفت ومن كان معي وما دليله وما دليلي. ولهذا العالم الحق لا يتهيب، والعالم المهزوز الذي يخطو الخطوط العريضة ويسمع ما عليه روائح الفتوى ويفتي به، هذا مفتي جماهير ومفتي ناس، ولهذا يهتز لمجرد المخالفة. ولهذا تجد في زمانه للأسف العالم الواحد في أول العام له فتوى وفي آخر العام له فتوى، لأنه ما نظر العلم الشرعي والحلال والحرام كما ذكرنا، وما نظر إلى السنة كما تكلمنا عليه الآن. فوقع في هذا كثير من الناس في الاضطراب والوهم من عن قصد أو غير قصد، ويحسن الظن بالجميع أنهم كانوا يقصدون الحق ولكن ما وفقوا إلى النهج القويم. وبهذا القدر كفاية، وهذه المقدمة لا بد منها لأنها تحل أمورا كثيرة، ثم بعد ذلك نسترسل بإذن الله عز وجل بالإتيان على ما تيسر من هذا الكتاب. ونريد أيضا من أسماء الأئمة في البلدان مما يعتني به طالب العلم في هذا الباب على وجه الخصوص يفيده في أبواب النقد والتعليل، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يوجد أسئلة؟ أو الجميع فهم فهما تاما إن شاء الله؟ نعم. طيب سفيان يعني ما تكلم عن يوم الجمعة. إيه كيف ما تكلم عن الجمعة؟ كلام مزيان أورد يعني سبعة أحاديث ما يتعلق بالأمور. أنا أعرف هذا الشيء، شعبة بن سفيان وخالفة أبي بشر وفي رواية هشام بشير سلمي. كل الحديث يدور حول الرمان يعني. إيه أنا سأنظر فيه إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. هي من قبيل التفسير عند بعضهم، وبعضهم لا يحملها على التفسير، هي جاءت في بعض كتب التفسير عند ابن جرير الطبري في تفسيره على هذا المعنى، وبعضهم يعلها بليث لكن لم ينفرد بها ليث، قد رواه توبي على هذا، قد رواه عنه وعطاء، وجاء من غير من وجه آخر من حديث معاوية عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. ما قد أشار إلى هذا ذهبي في الاعتقاد، وهي أيضا فيها علة، والله أعلم. ويظهر لي والله أعلم أن الحديث لا بأس به جهة رواية، هو يقال أن منهم من يقول أنه له حكم الرفع يكون مرفوعا، ومنهم من يقول أنه من جملة الإسرائيليات. نعم في في قبول الشاهد الواحد. هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الرفع، والصواب في ذلك الرفع. هذا الحديث يرويه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث عكرمة ويرويه عن عكرمة سماك بن الحرب، واختلف فيه على سماك بن الحرب، قيل أن رواه عنه سفيان الثوري والأحوص موقوفا، ورواه غيرهم مرفوعا، ولكن يقال أن هذا يعضده الأصل في قبول شهادة الشاهد الواحد، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة الواحد، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وجاء أيضا عن الإمام مالك كما نقله عنه ابن عبد البر في كتابه الكافي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه قال بهذا القول، والحديث لا بأس به وإن كان قد أعله بعضهم. نعم، كيف؟ أي دخول رمضان في حديث ابن عمر إنما قال جاء الأعرابي فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعض العلماء يحكي في ذلك إجماعا، يحكيه ابن المنذر والقرطبي، والمسألة محتملة. نعم علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في التفسير. قد ذكر ابن النحاس في كتابه معاني القرآن في سورة الحج على الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال صحيفة بمصر لو سار إليها الرجل ما كان ذلك كثيرا، يرويها عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. وهذه الرواية قد جزم بصحتها بعض الأئمة كالإمام النسائي عليه رحمة الله، واحتج بها البخاري في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا قد صححها بعضهم كعلي بن المديني وكذلك يحيى بن معين، وقواها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعلي بن أبي طلحة هو لم يسمع من عبد الله بن عباس، وهذا هو مكمن الإعلال، ولكن قد قال يحيى بن معين أنه سمع من سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وسلمان بن زيد أنه قد سمع منه هذه المرويات، وهذا هو الأظهر، ولذلك لا يوجد له ما يستنكر من حديثه إلا مروية واحدة قد رواه ابن جرير في كتابه التفسير، ورواه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات، وهو ما رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في الحروف المقطعة هي من أسماء الله وقسم أقسم الله به، وهذه منكرة مما استنكر عليه. وله خبر منكر أيضا قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معاوية عن عبد الله ابن أبي طلحة الهاشمي أنه قال المختلعة ما دامت في العدة، وهذا قد أنكره عليه بعضهم كسفيان الثوري فقال لا أعلم له إسنادا، يعني كأنه لم يعتد بهذه المروية، لكن يقال أن علي بن أبي طلحة لم يروي شيئا في الأحكام فيما أعلم، وإنما روايته جلها في التفسير، ولما كانت كذلك إن التساهل في هذه لأنها صحيفة، وهذه الصحيفة لا يعتبر فيها إعلال الراوي وعدم ضبطه، فعلي بن أبي طلحة إذا علم الواسطة اغتفر ذلك. بعض الأئمة يقول أنه لا يعرف من رواه، وهذا قد جاء عن أحمد بن صالح المصري أنه سئل عن علي بن أبي طلحة سمع ممن، قال من لا أحد، وهذا يظهر أنه في حدود علمه، لكن قد أثبت بعضهم الواسطة وهو يحيى بن معين، وقواها الإمام أحمد عليه رحمة الله، ويكفي أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قد احتج بها وأخرج جملة من الأحاديث بواسطتها في كتابه التفسير، ومن نظر إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري وجد أنه يعتمد على الأكثر على مرويتين عن عبد الله بن عباس، المروية الأولى مجاهد بن جبر، الثانية عن علي بن أبي طلحة، ويكثر بالنقل عنهما، وتارة يورد عن بعضهم ممن يروي عن عبد الله بن عباس كعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وربما روى عن بعضهم كسعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وعكرمة عن عبد الله بن عباس، وإن لم يذكر أسماء بعضهم، لكن بعد البحث يجد الإنسان أن هذا الإسناد هو مروي عنه، والعلماء يكتفرون في الرواية بالتفسير ما لا يكتفرون في غيره، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والسير والملاحم. نعم، علي بن أبي طلحة من؟ لا معروف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حفظك الله عن علي بن أبي طلحة بالوصف والانقطاع هو بيان حال لا مسألة عدم الاحتجاج. علي بن أبي طلحة الإمام أحمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه تلبيس الجامية أو الرد على البكري، ذكر الإمام أحمد أنه قال في علي بن أبي طلحة ضعيف، وهذا النقل من شيخ الإسلام ابن تيمية تفرد به عن الإمام أحمد، ولا أعلم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قد قال علي بن أبي طلحة أنه ضعيف. هذا أمر. الأمر الثاني ثابت الإمام أحمد أنه قال في علي بن أبي طلحة أنه قال له منكرات، والمنكرات مراد بها مفاليد مما لا يتفق مع غيره، مع أن الإمام أحمد قد قال صحيفة بمصر لو ذهب إليه إنسان مكان كثيرا يرويها علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس إشارة إلى نفستها وقوتها. هذا أمر. أما مسألة علي بن أبي طلحة من جهة الاحتجاج، شيخ الإسلام ابن تيمية إنما نقل على الإمام أحمد في سياق أن يثبت له منكرات وأنها معلولة بها العلة، ونحن قلنا أنه له بعض المنكرات لكن ليست هي الأغلب، والأغلب من كلامه الصحة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قوى رواية علي بن أبي طلحة في موضع وأعلها في موضع، ونقل عن أحمد التضعيف، ونقله عن أحمد التضعيف في النفس منه شيء لأنه تفرد بهذا النقل، ويظهر الله أعلم أنه أراد قوله يروي المنكرات. هو علي بن أبي طلحة له ما يستنكر لكنه نادر. علي بن أبي طلحة له مئات الأحاديث عن عبد الله بن عباس لا تعل بثلاثة أربعة خمسة. طيب ما ولا إيش لا إشكال. لا لا هذه ليست مخالفة، هذا اختلاف تنوع. القرآن هو أشمل من المعاني التي تشير إليها. قد تكون شاملة المعاني لأن هذا اختلاف التنوع. القرآن حمال أوجه، القرآن يحمل أوجه معاني كثيرة، قد يكون المراد به الأمرين، هذا محتمل وليس بعيدا عن كلام الله عز وجل استيعاب هذا المعنى. ولهذا يقول العلماء كما جاء عن سفيان الثوري ونص عليه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، أن ما جاء في القرآن من الخلاف عن التابعين في تفسير القرآن فكله من اختلاف التنوع، وربما خرج من ذلك شيء يسير في صحة نظر من جهة الصحة، واختلاف التنوع على اختلاف التضاد يخرج من هذا من تفسير الأحكام. العلماء لا يدخلونه في أبواب التفسير، تفسير آيات الأحكام لا يدخلون أبواب التفسير ويطبقون عليها قواعد الجرح والتعديل. في شيء؟ نعم. أي هذا الحديث من ذرعه القي. الحديث هذا قد تفرد به عيسى بن يونس، قد تفرد به وقد عله ابن المنذر وعله البخاري في كتابه الصحيح وعليه ترجم بهذه الترجمة، وقد خالف أبو هريرة مرويته هذه، فقد روى عنه عطاء عن أبي هريرة أنه قال بخلافه، وقد أخرجه أيضا البخاري في كتابه الصحيح موقوفا عنه، وتنكب المرفوع والمرفوع. قد تفرد به عيسى بن يونس عله بتفرده الأئمة، عله بذلك أحمد والدارقطني وأبو حاتم والبخاري وجماعة، وتفرده لا يحتمل. والعلماء يقوون هذا الحديث بحكاية الإجماع بالعمل به، والإجماع فيه نظر، بل أن المخالفة أبي هريرة للحديث دليل على ضعفه، والإجماع يقال أنه مخوم بثبوته عن أبي هريرة وبثبوته عن عطاء، عطاء قد قال بما يوافق أبي هريرة. نعم. نعم اي في هي كنانة اي معروف. عبد الله بن عباس قد جاء عنه حديثان في مسألة الطلاق، تقصد الطلاق الثلاث. الإمام أحمد عليه رحمة الله قد عل هذا الأمر بمخالفته لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حكي عليه الإجماع، فإن الإجماع قد جاء عن النبي عليه الصلاة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء والراشدين على خلاف ما جاء في هذا الحديث فأنكره. وجاء هذا أيضا النقل على الإمام أحمد وعمل به جماعة من أصحابه كالمروزي، وجزم به كذلك ابن قدامة أنه الأصوب، أن كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في إعلان هذا الخبر وجيه. الحديث من جهة الإسناد إسناده صحيح، لكن من جهة نكارة المتن مخالفة لعمل الصحابة إنكاره وجيه، إنكاره وجيه. وجاء في حديث آخر وهو حديث ابن كنانة في حديث عبد الله بن عباس، ومنهم من يعله وهو في السنن ويخالفه، منهم عل بهذا الحديث الأول. والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث عبد الله بن عباس الذي أعله الإمام أحمد وخالفه عليه كثير من المتأخرين أو أكثر المتأخرين أن الصواب في ذلك مع الإمام أحمد. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.